قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على العرش قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الطويل وقد سمعنا ما فيه من المناجات بين الناس وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما حصل بينهم من المخاطبة وسؤال الشفاعة، وذلك أن الناس يوم القيامة يقفون في يوم طوله 50,000 سنة تدنو الشمس من رؤوسهم حتى تكون منهم على قدر ميل، يشتد بهم الحرق الحر ويكثر ويزيد عليهم العرق حتى يبلغ منهم على قدر أعمالهم، منهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ساقيه حتى يكون بعضهم إلى أن يلجمه العرق إلجاما، يعني إلى فمه على حسب أعماله. فإذا ضاق بهم الموقف وشد بهم الحر وأصابهم الجهد والتعب تكلم بعضهم مع بعض وقالوا ألا ترون ما أنتم فيه؟ انظروا إلى من يشفع لكم عند ربكم ليخلصكم من الموقف يأتي فيحاسبكم، يعني لأنه بعد الحساب كل يذهب إلى ما قدر له من الجنة أو من النار، لأنهم الآن في حالة وفي كرب وفي شدة ما فيه ظل إلا ظل العرش يظل الله به من يشاء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فيقولون أليس هناك أولى من أبيكم آدم؟ فيذهبون إليه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني من الكرب، اشفع لنا إلى ربك ليخلصنا مما نحن فيه، يعني ليأتي فيحاسبنا ويخلصنا من هذا الموقف. هذا هو اليوم الثقيل الذي ذكر في كتابه، ويرون يذرون وراءهم يوما ثقيلا. فيعتذر آدم عليه السلام ويذكر أنه عمل خطيئة وهو الأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، فيعتذر حياء من الله، وإلا فقد تاب الله عليه كما هو مذكور في كتابه، قد تاب الله عليه وغفر له، لكنه يستحي أن يتقدم بالشفاعة وقد أخطأ وعصى ربه، ما إنه قد غفر له. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا كغيرهم، يعني أنهم ما يجترئون أنهم يشفعوا وقد عرفوا أنهم قد أخطأوا ولو أدنى خطيئة ولو غفرت له، وإلا فالله عز وجل قد غفر لهم وتجاوز عنهم وعصمهم. فيرسلهم إلى نوح أول نبي لأهل الأرض. آدم نبي لكنه لأبنائه وما كان في زمنهم شرك وما يعرفون الشرك، كل الناس كانوا على فطرة الله التي فطر الناس عليه على التوحيد، ما يعرفون شيء اسمه شرك. لكن آدم مشرع يبين لأولاده الشرع الذي شرعه الله لهم في بيان فرائض أو حلال أو حرام ونحو ذلك، فيرسلهم إلى نوح عليه السلام لأنه أول رسول أرسل لأهل الأرض بعد وقوع الشرك في الأرض. فيأتون إلى نوح ويثنون عليه بما هو أهله وأن الله سماه عبدا شكورا، لكنه عليه الصلاة والسلام يعتذر أيضا، يعتذر ويرسلهم إلى خليل الرحمن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيأتون إليه ويثنون عليه بما هو أهله بأن الله عز وجل اتخذه خليلا واصطفاه، يثنون عليه بما هو أهله مما ذكر الله في كتابه من فضائله، لكنه يستحي من ربه بأنه كذب كذبات هي في سبيل الله، يعني ذكر الكذبات أراد بها خيرا وما أراد بها شرا أو ظلما لأحد أو نحو ذلك. لكن الأنبياء أيضا يعني يستحون، وإن كانت إنها من أجل الله لكنه يستحي، فيرسلهم إلى كليم الرحمن موسى عليه السلام، فيأتون إليه ويثنون عليه بما هو أهله ويطلبون منه الشفاعة أن يشفع لهم عند ربهم ليخلصهم من هذا الموقف الشديد، فيعتذر ويقول إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، ويوم قتلها قبل أن يبعث، وأيضا هي من هذه النفس من قوم فرعون، لكن لم يؤمر بقتلها، فلذا رآها كبيرة، وقد أيضا غفر الله له كما ذكر الله ذلك في سورة القصص، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، لكن مع ذلك يستحي من ربه أنه يشفع عنده وقد فعل تلك الفعلة. هذا دليل على قوة وكمال إيمان الرسل وحياؤهم من الله عز وجل، ولو أنهم قد عملوا ولو أدنى شيء لكنهم اعتبرونه في حقهم فيما بينهم من الله كبير، دليل على كمال إيمانهم. وعظم تعظيمهم لربه، فيرسلهم إلى عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام أيضا يثنون عليه بما هو أهله بأن الله خلقه كما خلق آدم، لكن آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، أما عيسى فقد خلقه الله بكلمة كن عيسى لما نفخ الملك في جيب أمه مريم عليهم السلام ووصلت تلك النفخة إلى مكانها المقدر فقال الله كن عيسى فكان بأمر الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. وهنا في عيسى لما نفخ الملك من روح من نفخ الروح في جيب أمه مريم قال الله كن عيسى فكان. إذا خلقه الله من أم بلا أب وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. سألوا منه الشفاعة أيضا ليخلصهم ربهم من هذا الموقف ليأتي لفصل القضاء فاعتذر ولم يذكر ذنبا ما عمل شيء حتى يعتذر، لكنه يستحي من الله أن يتقدم بين يديه لأنه يعرف أن هناك من هو أولى منه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فأرسلهم إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام نبي هذه الأمة خاتم الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم عليه السلام، وهو الذي وعده الله المقام المحمود، والمقام المحمود هي الشفاعة العظمى التي سيشفعها محمد عليه الصلاة والسلام للخلق عند ربهم حتى يأتي لفصل القضاء. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده الخلق كلهم لأنه لم يعتذر، يأتون إليه عليه الصلاة والسلام فيذكرون ما هو أهله ويقولون أنت سيد ولد آدم وخاتم الرسل، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك فإنك ترى ما نحن فيه. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، لأن الله اصطفاه وخصه بهذه الشفاعة العظمى، شفاعته للخلق أجمعين من أجل أن يأتي ربهم ليحكم بينهم ويفصل ويحاسبهم حتى يسلمون من هذا الموقف الشديد. فيذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش فيسبح الله ويقدسه ويعظمه بما هو أهله، ويفتح الله عليه من محامده وصفاته شيئا لم يكن يعرفوه قبل ذلك كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. فلا يزال ساجد يقدس الله ويعظمه ويسبحه ويقدسه بما هو أهله حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إلى هنا يأتي الخلاف، الناس طلبوا منه ليشفع لهم لفصل القضاء كلهم. فهنا في بعض الروايات يقول فأرفع رأسي فيقول يا ربي أمتي أمتي كما هو مذكور الآن في هذه الرواية، لكن هذه الشفاعة الصحيح أنها للناس عامة للخلق الجن والإنس كله من أجل أن يخلصه، فيسأل ربه أن يأتي ليفصل بينهم فيعده ربه عز وجل فيرجع فيقف موقفه مع الناس. هذه الشفاعة العظمى وهذا المقام المحمود لأنه شفع للناس كلهم، سأل ربه أن يأتي لفصل القضاء فأجابه ربه وقبل شفاعته وأكرمه بها، لأن الشفاعة كرامة للشافع ورحمة للمشفوع له. أما شفاعته لأمته فهي بأحاديث أخرى يشفع لأمته، أن يرفع درجات من يدخل الجنة، يشفع لأمته لأناس يستحقوا النار لكنهم من أهل التوحيد، ماتوا على الإخلاص لكن استوجبوها بذنوب كبيرة، تابوا قبل أن ماتوا قبل أن يتوبوا، فيشفع لهم ألا يدخل النار، ويشفع لأناس من أمته من أهل التوحيد ماتوا على ذنوب استوجبوا النار بها فيدخلون النار، يشفع لهم ليخرجوا من النار، حتى يقال له ولغيره من الشفعاء: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أو أدنى أدنى أيضا حبة أو خردلة من النار. هذه الشفاعة عامة، يعني الشفاعة للشفعاء كله، لكن له الشفاعات الخاصة ثلاث ما أحد يشارك فيها: الشفاعة العظمى التي سمعناها، شفاعة الخلق أجمعين حتى يفصل الله بينهم، وشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، أكرمه الله بأن يكون أول من يدخل الجنة، وأن لا يدخل الجنة أحد حتى يشفع لهم عند ربهم حينما يأتي عليه الصلاة والسلام ويطرق باب الجنة، هل إذا انتهى الحساب وانصرف أهل النار إلى النار وصرف أهل الجنة إلى الجنة، لكن أهل الجنة يقفون على قنطرة عند باب الجنة فيتحاسبون ويتقاصون فيما بينهم في أمور كانت بينهم، كما قال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين حتى يدخل الجنة وما في نفوس بعضهم على بعض شيء، لأن الجنة ما فيها شيء مما يكدر النفوس. فإذا حصل ذلك جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فيطرق باب الجنة، هذه كرامة له ما أكرم بها أحد، أكرمه بالشفاعة العظمى ثم أكرمه أيضا بهذه الشفاعة، أنه ما يدخل الجنة أحد حتى يدخلها محمد عليه الصلاة والسلام، وحتى يشفع عند ربه ليأذن لأهل الجنة بدخول الجنة. الله قدر الجنة لهم، لكن إكراما لمحمد عليه الصلاة والسلام أنه ما يدخل الجنة حتى يشفع له. فإذا طرق باب الجنة قال رضوان عليه السلام خازن الجنان: من؟ فيقول: محمد. فيرحب به ويقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح باب الجنة فيدخل محمد عليه الصلاة والسلام فيرى عرش الرحمن، أو يرى الرحمن النسيان مني أنا، فيسجد تعظيما لربه وخضوعا له، فلا يزال يقدس ربه ويحمده حتى يقال: يا محمد ارفع رأسك فستعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه فيقول: يا رب ائذن لأهل الجنة بأن يدخل الجنة. فيأذن الله لهم إكراما لمحمد عليه الصلاة والسلام، وإلى الجنة قد أعدت لهم، لكن هذه كرامة له. فيدخلون الجنة الأمثل فالأمثل، أولا المرسلون ثم من يليهم من الصديقين وشهداء والصالحين، ولا يدخلها من الأمم أحد قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهم يا كما قال نحن آخرون السابقون يوم القيامة، يعني السابقون لدخول الجنة، نحن آخر الأمم خلقا وإيجادا. الأمم كلها قبلنا انتهت، فنحن آخر الأمم لكننا أولهم دخول الجنة برحمة الله. هناك شفاعة أخرى خصه بها عليه الصلاة والسلام، خصه الله بها، ما أحد يشفع بمثلها أبدا. ما هي؟ تعلمون أن أبا طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان مشركا لكنه يدافع عن محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يحميه بقدر استطاعته ويفديه بنفسه وبأولاده. والمصطفى عليه الصلاة والسلام ما ينسى ولا يجحد المعروف، هو الذي قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم كافئوا. أبو طالب حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على هدايته، بذل ما يستطيع من النصح، لكن كما قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية القلوب والتوفيق والإلهام بيد الله، الذي بيد الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاة إلى الله والرسل الإرشاد، هداية الإرشاد والتذكير والنصح والتوجيه، كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي تدل ترشد تذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع. وقد بذل ذلك عليه الصلاة والسلام، نصح عمه إلى آخر لحظة وهو في سكرات الموت. هل في شيء بعد هذا؟ في سكرات الموت رجاء أن يسمع منه كلمة التوحيد قبل أن يموت. ما عاد في عبادة أصنام ولا غير، انتهى. فيقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، يعني أستطيع أن أشفع لك ما دام أنك نطقت كلمة التوحيد. لأنه في علم المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن من مات على الشرك لا يخرج من النار، من مات على الشرك الأكبر لا يخرج من النار ولا تنفعه شفاعة الشافعين أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهو يريد أن ينطق بكلمة التوحيد حتى يستحل ويستحق بأن يشفع له بأنه مات على التوحيد. لكن الله عز وجل حكيم عليم أحكم الحاكمين، يعلم من يصلح للجنة ومن لا يصلح، يعلم من يصلح للهداية ومن لا يصلح، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حكيم عليم، عليم حكيم عز وجل. جاء له عليه الصلاة والسلام إلى عمه في آخر لحظة في سكرات الموت، وعنده أناس من المشركين، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أستحق لك بها الشفاعة. فقال الحاضرون عنده والعياذ بالله من جلساء السوء مع أن بعضهم أسلم بعد ذلك منهم عبد الله بن أمية رضي الله عنه أسلم وكان هو الذي كان مع أبي جهل وكانوا يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف تترك ملة عبد المطلب وتموت على دين محمد؟ فتأخذه العصبية والعياذ بالله فيموت وهو يقول هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. إذا خلاص مات عن الشرك. لما حزن عليه وأسف عليه الصلاة والسلام أنزل الله له تعزية قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أعلم بما يستحق الهداية. فقد قال عز وجل كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أطلبوا الهداية من الله فنسأل الله الهداية والثبات. مات على الشرك وقال لأستغفرن لك ما لم أنهك أيضا ما أيس لأنه يعرف المعروف عليه الصلاة والسلام ولا يجحد الجميل وإن كان الصانع له مشركا. لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حارب المشركين في غزوة بدر وغنم منهم غنائم وأخذ منهم أسرى قال لو أن جويل بن مطعم حيا وسألني هؤلاء النتا لأعطيتهم إياه. لماذا؟ لأنه صنع معروف بالرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف ما دخل مكة إلا بجوار المطعم أو نعم مطعم نعم. فلذا يعني يريد أن يكافئه على معروفه يقول له أنه حي وسألني أن أترك هؤلاء الأسرى لتركتهم من أجل مكافأة له على معروفه. نرجع إلى أبي طالب. أبو طالب معروف أنه كان يدافع عن الرسول دفاعا شديد ويحميه ويفديه بنفسه وأولاده لكن ما هداه الله ما أيس الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن ينفع عمه بأي شيء قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جهنم. ما دام عندك علم أنه مات على الشرك فلا تشفع له ما تنفعه بشفاعة الشافعين. إذن انتهى الأمر مخلد في النار. نهي عن الاستغفار نهي عن الشفاعة الشفاعة التي تخرجه من النار. ماذا بقي؟ ما أيس محمد عليه الصلاة والسلام ولا نسي معروف عمه سأل ربه وشفع أن يجعله في ضحضاح من النار يخرجه من غمرات النار التي فيها أبو جهل وأمثال فشفعه الله به فوضع أبو طالب في ضحضاح من النار له شراكان أو نعلان من النار يغلي منه دماغه من شدتها نعوذ بالله منها. يرى فيما يحس أنه أشد الناس عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذاب، يعني المشركين، لأن المشركين مغمورين بها من فوقهم ومن تحتهم النار كما ذكر الله في كتابه. لهم من فوق لهم لا إله إلا الله، نعم نعم. المهم أن أهل النار تغشاهم النار من فوقهم ومن تحت، النار من فوقهم ومن تحت كما ذكر الله ذلك في كتابه. أما أبو طالب وهو من المشركين والذي كان يستحق أن يكون معهم، لكن إكراما لمحمد عليه الصلاة والسلام وجعل في ضحضاح من النار، وجعل له شركان أو نعلان من النار فقط، لكن وعياذ بالله يغلي منه دماغه. هذه الشفاعة الثالثة التي خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة التي خص بها عليه الصلاة والسلام، شفاعة له الموقف وشفاعة له الجنة حتى يدخل الجنة عموما، وشفاعة لعمه أبي طالب. هناك ثلاث شفاعات مشتركة بينه وبين الشفعاء الآخرين. شفاعة لأهل التوحيد كما قلنا، الذين ماتوا على التوحيد لكن عليهم ذنوب فيشفع لهم حتى لا يدخل النار، وشفاعة لناس من التوحيد ماتوا على التوحيد لكن عليهم ذنوب ما تابوا منها دخلوا النار، يشفع لهم ليخرجوا من النار. شفاعته لأناس دخلوا الجنة فيشفع لهم حتى ترفع درجاتهم في الجنة فضلا من الله. هذه مشتركة بينه وبين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. الآية لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يعني النار تأكلهم من فوقهم ومن تحتهم والعياذ بالله. وأبو طالب لا، كراما للمصطفى عليه الصلاة والسلام وضع في هذا الضحضاح. المهم في هذا أولا بيان فضل محمد عليه الصلاة والسلام وشرفه عند ربه، حيث شفعه من بين سائر الرسل أولو العزم من الرسل، شفعه بأهل الموقف، وخصه أيضا بشفاعته لأهل الجنة، وخصه أيضا بشفاعته لأمه أبي طالب، وجعله شريكا للشفعاء بالشفاعات الأخرى، لأنه ما فيه أكرم من محمد عليه الصلاة والسلام عند الله. والحمد لله الذي جعلنا من أمته، ونسأل الله أن يميتنا على سنته وهديه، وأن لا يحرمنا من شفاعته والشرب من حوضه ومجاورته في الجنة. آمين. نسأل الله التوفيق والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين الخوف والرجاء وبين الرهبة والرغبة؟ الخوف والرجاء يعني متقابلان أو متعاكسين. الخوف خوف من الله يدل على أن هذا المؤمن يخشى أن يعذبه ربه فيخاف يترك الذنب خوفا من الله، يعني يترك الذنب خوفا من الله أن يعذبه على هذا الذنب، يعني يخاف يترك الذنب خوفا من الله من أن يعذبه. وأما الرجاء فإنه طمع برحمة الله، يعني أنه يعمل الصالحات رجاء وأملا بأن يدخله جنته، فهما متقابلان. يجب أن الإنسان يكون دائما خائفا من ربه وراجيا لرحمته، يخاف من عذابه ويرجو رحمته، يجمع بين الأمرين خائفا راجيا، خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، يطمع برحمة ربه لأنه يرجو، وخوف وهي تقابل معنى تقريبا الخشية، يخشى عذاب الله فيترك الذنب خوفا من عذاب الله وخشية منه، يخشى أن يعذبه فيترك الذنب. إذن متى يرجح جانب الخوف ومتى يرجح جانب الرجاء؟ لأنه يجب أن تكون أنت أيها المؤمن خائفا راجيا دائما، يجب أن نجمع بين الخوف والرجاء كلنا، يكون عندنا خوف وعندنا رجاء. فإذا خفت لا تقلط ولا تيأس، اطمع برحمة ربك ولا تيأس من رحمة الله، إنه لا يئس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. والرجاء الطمع برحمة الله، تجمع بين الرجاء والخوف، لكن متى ترجح جانب الرجاء ومتى ترجح جانب الخوف؟ إذا كنت في حالة الصحة والقوة والغنى عليك أن ترجح جانب الخوف حتى لا يحملك، لا يحملك بما أنت فيه من نعمة أو قوة أو مال على ارتكاب المعاصي التي تسخط الله، عليك أن ترجح جانب الخوف، تتذكر عظمة الله والوقوف بين يديه والنار التي أعدت للعصاة والكافرين، تذكرها حتى لا تنسى عذاب الله فتغتر بإمهاله ويغلب عليك ذلك فتكون من الهالكين. لأن الذي عنده مال وقوة صحة ربما استولى عليه، استولى عليه يعني غلبه الغرور أو غره الغرور في التمتع بما هو فيه ونسي غضب الله وعذابه وناره فيكون من الهالكين. لكن عليك أن ترجح في هذه الحالة جانب الخوف، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، يجب أن تخاف. أما جانب الرجاء ترجحه إذا كنت في حالة المرض والضعف حتى لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله، تكون محسن الظن بالله راجع لرحمته ما تيأس، تطمع برحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة ربه إلا الضالون. لأن اليأس أو القنوط أعلى درجات اليأس، فلا تقنط ولا تيأس، ولكن عليك أن ترجح جانب الرجاء في حالة المرض، خاصة حينما يحس الإنسان بقرب أجله، لو سئل كيف تراك فيقول أراني أرجو رحمة ربي، أرجو رحمة ربي، ما عنده يأس ولا قنوط، ولو كان قد عمل شيء لكنه يحسن الظن بربه، فلذلك يرجح جانب الرجاء في حالة الخوف، في حالة الضعف، في حالة المرض، يرجح جانب الرجاء، لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة ربه إلا الضالون. وأما الرجاء معناه أن يترك الإنسان الذنوب خوفا من الله ورجاء فيما عنده من الجنة. الخوف يترك الذنوب، هناك الرجاء يفعل الطاعات طمعا برحمة الله وجنته، وهنا يترك المعاصي خوفا من الله، خوفا من الله وعذابه وطمعا في رحمته. هذا الرجاء والخوف. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم يقول: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهل ينال بها الخيرية؟ جاء في الحديث: خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، لكن إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يعمل إنسان، يعني إنسان عمل ويعمله آخر مثله، لكن كل واحد منهم له نية، فهذا نيته فقط، طمعه بأن يحصل على هذا المال، ما يهمه ولا يفكر في أنه يريد أن ينفع الناس، ينفع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعلمهم كتابه ويرشدهم إلى ما ينفعهم، طمعا بأن يكونوا من عباد الله الصالحين. هذا ما يهمه، هذا القصد وهذا النية. هنا ينظر الشهر، يرقب الشهر متى ينتهي حتى يأخذ ما قرر من النقود، ما يهمه. عملوا بالقرآن ما عملوا ما يهمه، المهم النقود التي أخذها. الثاني يفرح أنه يعلم هؤلاء الصبيان أو الكبار كتاب الله، لعلهم يفقهون ما فيه فيعملون ويطبقون أحكامه فيدخلون الجنة برحمة الله، لأنهم عملوا بكتاب الله وحفظوه، ومعلوم أن القرآن يشفع لأصحابه فيدخل الجنة. هذا نيته صالحة لله، وهذاك نيته للمال فقط. يعني لا بأس أن تعمل ويكون قصدك توجيه هؤلاء النشء إلى فهم كتاب الله والعمل به وحفظه وتطبيقه، ولو أخذت شيئا من المال مقابل تفرغك وجلوسك هذه الأوقات من أجل هذا، لأن قصدك قصد طيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعلم الله نيته أنه ما هاجر إلا من أجله ورسوله، فيثيبه ويأجره، تحمل المشاق من أجل الهجرة فارا بدينه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر، يكفيه ما حصل، إن حصل شيء من الدنيا الذي هاجر من أجلها أو المرأة التي هاجر من أجل يتزوجها قد تحصل له وقد لا تحصل، لأن نيته ليست لله. فلا بأس إذن أن تعلم، لكن أحسن نيتك، أحسن نيتك بأن تعلم أولاد المسلمين وتحفظهم كتابه ليعملوا به ويعلموه للناس، هذا هو القصد. وتذكر إنما الأعمال بالنيات، أحسن نيتك. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم تشبيك الأصابع لمنتظر الصلاة سواء كان قبل الإقامة قبل الأذان أو بعده؟ ذكر العلماء أن ذلك مكروه من حين ما تسير إلى الصلاة حتى تصلي، فلا تشبك بين أصابعك، وقالوا أن ذلك يعني من الأشياء المكروهة، وأن الشيطان لما أهبط من الملأ الأعلى إلى الأرض كان قد رفع رأسه وشبك بين أصابعه. وأما آدم عليه السلام فإنه كان مطأطئ رأسه حياء من ربه وخضوعا وتذللا. لا أدري، أنا ما حفظت نص أنه لا يشبك الإنسان بين أصابعه، ما حفظت النص، فلعل الفقهاء ما جاءوا به من أنفسهم لما قالوا يكره تشبيكه بين أصابعه إذا مشى إلى الصلاة حتى يصلي. نعم. أما بعد الصلاة فلا بأس، فإنه قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سهب الصلاة وسلم جلس في ناحية المسجد وشبك بين أصابعه. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هذا يريد التفصيل في مسألة عصمة الأنبياء قبل البعثة أو بعدها. عصمة الأنبياء من حين ما أوجدهم عز وجل فقد عصمهم، فلا يقعون في كبائر الذنوب أبدا، لأنه اختارهم ورباهم هو عز وجل، تولى تربيتهم وتوجيههم، وهو الذي يحفظهم ويعصمهم من كبائر الذنوب، اختارهم واصطفاهم فرباهم. نعم شيخنا يقول، رجل أذن لصلاة الفجر في رمضان وهو واقع على أهله ولم ينتهي، فما الحكم؟ هذا السؤال مكرر. على كل حال، هو يعد مجامعا لزوجته في نهار رمضان، فعليهم التوبة إلى الله من هذه الفعلة، تعتبر ذنب كبير وانتهاك لحرمات الله، وعليهم قضى ذلك اليوم، وعليهم الكفارة، وهي عتق رقبة، يعني لكل واحد، كل واحد منهم يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 60 يوم، فإن لم يستطع، والله أعلم بالمستطيع، ما نحن الذي نحن نحاسبه، إذا كان لا يستطيع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف الصاع، يعني كيلو نصف من الطعام. هذا هو الجواب. قلنا عليهم القضاء ذلك اليوم والتوبة إلى الله وعدم العودة إلى مثل هذا، خوفا من الله ورجاء فيما عنده، فإن في الليل كفاية ينبغي الإنسان إذا كان له حاجة في أهله فعليه بالليل، والله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. عليهم بعد ذلك مع القضاء عليهم الكفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والله أعلم بالمستطيع، هو الذي يعلم حالك وسيحاسبك. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن مسألة فناء النار، وهل يموت أهلها؟ لا، رب عز وجل صرح بذلك، لا يموت فيها ولا يحيى. يتمنون الموت ولكنه لا يحصل، والحق أن النار باقية إلى الأبد، ما دام أنه فيها خالدون فهي خالدة باقية، لكن بعد أن يخرج الله من أراد إخراجه منها تطبق عليهم والعياذ بالله، فيتركهم الرب إلى أبد الآبدين من غير نهاية، خالدون وهي خالدة. نسأل الله السلامة والعتق من النار، وأن لا يجعل لنا منها نصيب. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم يقول: مأموم فاتته قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ناسيا وهو يرى وجوبها، ماذا عليه؟ بارك الله فيكم. نسي ولا فاتته إيش؟ يقول ناسيا قراءة الفاتحة. نعم، هو مأموم في الفريضة. نعم. على كل حال، معلوم أن الفاتحة ركن وليست واجبة فقط، بل هي أعظم من الوجوب، ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، من لم يقرأ بها فصلاته خداج يعني فاسد، سواء إمام أو مأموم أو منفرد، هذا هو الصحيح والله أعلم. أما من فاتته من دون قصد ولا تعمد ولا تساهل، مثل أن يشرع بها، إذا قال الإمام والضالين قلنا آمين، شرع يقرأ الفاتحة ثم ركع الإمام، خفف الإمام القراءة ثم ركع قبل أن يكملها، فعليه أن يركع ولو لم يكمل الفاتحة لئلا تفوت الركعة، وصلاته في هذه الحال إن شاء الله صحيحة، لأنه اتقى الله ما استطاع، والله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. الثاني إذا دخل والإمام راكع وخشي أن تفوته الركعة، وقد ثبت أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فإذا وقفت وقوفا تام مستقيم ثم كبرت تكبيرة الإحرام ثم ركعت قبل أن يرفع الإمام، فقد أدركت الركعة ولو لم تقرأ الفاتحة. في هاتين الحالتين تسقط الفاتحة فقط. أما كونه تركها ساهيا أو ناسيا فإني ما أستطيع أن أقول له لا بأس عليك، وصحيح أنه في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، وقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. ولكن ما دام أننا قررنا حسب ما فهمنا أن قراءتها ركن وأنها لا تسقط، لعله يدخل في هذا إن شاء الله عدم المؤاخذة، والواجب أن الإنسان يحرص أنه إذا دخل في الصلاة يعبد الله كأنه يراه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حضور القلب والخشوع حضور القلب في الصلاة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.